أولا بذكر الله إلهي حي ما فيش سوى خلق عبد ولا ينسى الأول أنا بذكر الله إلهي حي ما فيش سوى خلق عبد ولا ينسى وأمدح عظيم الرسل وأمدح جمال النبي اللي كل العباد تآمن به تمناه ومن طلب خير من عند الكريم بيتمناه لكن عاصي والديه مناب في الجنة ولا تمنى لكن عاصي والديه مناب في الجنة ولا التمن عاصي والديه مناب في الجنة ولا التمن مناب في الجنة ولا تمنى إذا كنت عاوز تخلي آخرتك حلوة إيه اللي تعمله عشان خاطر تبقى الأواخر حلوة والختامة خير الأول تطيع الوالدين وتصوم وتصلي وتأدي للكريم فرضه تصوم وتصلي وتأدي للكريم فرضه وأعلم لأنه بحر التقوى نور يا ما ميته حلو والملك ملك الله ولا حدش وريث في أرضه قم اعمل حاجة للآخرة وقوي كتير عساس اعمل حاجة للآخرة وقوي كتير عساس وأعلم لأنه جد بلا صلاة وأعلم لأنه جدت بلا صلاة كما غلقت الهساس كما غلقت الهسوس احنا بكرة جايين يوم احنا بكرة جايين يوم ويظهر فيه ويظهر فيه المدسوس وتبقى النار بفلوس والجنة بلا تمنى من بعد ذكر الله ومدح رسول الله العليل لما اشتكى للطبيب وقال له انا بليت يا طبيب وظهر معايا الم. العليل بيشتكي للطبيب وقول له انا بليت يا طبيب وظهر معايا الم. لانه الالم يا حبايبي يا سمعين يا حلوين بيتقسم على ثلاثة: الم وتعب ومرض من عند الله ربنا نزل له الطب والدواء، والم من عند الفكر والهم والغلب والايام والدنيا والليالي ما يطيبوش طبيب، يطيبوا بعدة الحفلات الحلوه والقعدات وذكر الله ومدح الرسول، يضيع الفكر من الواحد يشفى ويروق، ومرض من عند الحبيب ما يطيبوا طبيب ولا ملاهي الا الحبيب. فالمريض الاولاني ذا اللي هو اشتكى للطبيب قال له انا بليت وظهر معايا الم، والالم الم جسمي، وعاوز علاج مرضي، دنا من مدة صابر يا ولدي، وبتحمل عذاب وبتحمل آلام مرضي، ولما شمت العوازل زودوا مرض. قال له انا كنت نايم ودين صحيت على همي، انا كنت نايم وكنت في غفلة في مدة صحتي وشبابي ومالي واولادي ودنيتي، ما كنتش عارف عدوي من صاحبي زي كنت في غفلة، لما بوليت صحيت وعرفت عدوي من صاحبي من صديقي من قريبي من حبيبي، جاتني زي صحوة، ولكن لقيت مين جنبي وعلى هيه. قال انا كنت نايم ودين صحيت على هي امي، انا كنت نايم ودين صحيت على همي، وعدوني الاصحاب ليه ما وفوش بوعديهم. وعدوني الاصحاب وليه ما وفوش بالوعد بتاعهم. وحتى الاهل الاخرين يا طبيب زادوني هم ولا همي، عاوزيني اخاصم جميع الناس وعاديهم، ورحت لطبابة كتير وصفوا الدواء ما نافعش، ورحت لطبابة كتير وصفوا الدواء ما نافعش، ولما عداني الغريب وقف القريب جنبه خاب العشم خاب، وأملي في الصديق ما نفعش. أمانة قولولي عشان إيه أما نابلوا لعشانيه أساوت الأهل زادت والحنان معدوم ليه ليه ليه أساوت الأهل والقرايب والحبايب والصحاب زادت والحنان اتعدم الحنان بين الناس بقى قليل ليه أساوت الأهل زادت والحنان معدوم حتى العيش والملح بقى طعمه في الحناك معدوم حتى العيش والملح بقى طعمه في الحنك معادم حتى العيش والملح بقى طعمه في الحنك معدوم احتار دليلي انا وزمن الهنا معدوم امانه قولولي امانه قولولي مدام زمان الهنا ما دوم أصبر على اللوم ولا أصبر على مرضي أيا طبيب أيا طبيب أيا طبيب أيا طبيب داوي المبالي يا طبيب أيا طبيب أيا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب داوي المبالي يا طبيب داوي المبالي يا طبيب يا طبيب العيادة أمانة يا طبيب العيادة هات لي دواء للعيادة أمانة يا طبيب العيادة شوف لي دواني العيادة شمتان في العيدة وداوي المبال يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب داوي المبال يا طبيب يا طبيب دنا طول عمري ما كنتش بعصابي أنا طول عمري ما كنتش بعصي أبوي وكنت طايع للوالدين ولله وطول عمري ما كنتش بعصابي أنا طول عمري ما كنتش بعصي أبوي بعصابي وكنت طويل البعصبي وكنت طويل البعصابي تيعب جسمي وأعصابي داوي المبال يا طبيب داوي المبال يا طبيب يا طبيب يا ما يا ما يا ما يا ما فرتنا الدنيا وأملتها فرتنا الدنيا وأملتها عبت كساتي وملتها عبت كساتي وملتها شكيت بعدين من ملتها وداوي المبالي يا طبيب يا طبيب يا طبيب داوي المبالي يا طبيب يا طبيب رد عليه العليل الثاني ألم الآخر فقال له الناس بتشكي من جرح واحد لكن أنا جسمي مليان عديته فقال الناس بتشكي من جرح واحد وانا جسمي مليان عديته الناس الناس بتشكي من جرح واحد لكن أنا جسمي مليان عديته ومن اللي جرالي حتى بحر الظلمات عديت ومن كتر ألمي وفكري حتى نجم الليل عديت الفكرة خلاني لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم الفكرة خلاني الغلبة خلاني الهم خلاني لا بسهر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم بيت سهرات بيت سهرات ودموعي نزلت عوم بيت سهران ودموعي نزلت عوم ما لقيش احد جنبي ولا احد جاري يسهر معاي الليالي فناديت وقلت ايه والعاشق في جمال النبي صلى عليه فقلت امانة يا نجم الليل تصحى معاي تسليني اوعى تغيب وتسيبني في لهيب اوعى تغيب وتسيبني في لهيب سليني مفيش غير دموعي على الخدين تسليني تسليني حتى الحبايب رحلوا وسابوا الفكر ساليني رحلوا الحبايب والقلب دايب فين الحبايب رحلوا الحبايب وسابوا وطنهم خالي أنا كنت ألوم أنا كنت ألوم على المبتلي مدة وأنا خالي قال أنا كنت ألوم على المبتلي مدة وأنا خالي لما ابتلينا لما ابتلينا علينا لوم الخالي ونزلت دموعي على كرسي الخدود خلتي مكتوب ونزلت دموعي على كرسي الخدود حلتي دقة الدموع هي الحيلة بتاعته ما فيش غيره. ونزلت دموعي على كرسي الخدود حلتي الزمان راضي ودون الزمان الزمان راضي ودون ملالي من الصبر حلتي كان معايا ولد زيد كان معايا صديق زيد خادوا الزمان خادوا الزمان حيلتي وانا ايه حيلت غير دمعي على الخدين ساليني مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب علينا مكتوب قلوبنا تذوب وتسهر عينينا مكتوب مكتوب مكتوب خليكم معايا يا نجوم الليل الليل خليكم معايا أشكلكم بالويل وسهر الليل أشكلكم بالويل وأشكي بسهر الليل ويا نجوم الليل الليل خليكم معايا أشكيلكم بالويل وأحكي بأساي مش بس أنا المحتار يا مناس في نار مش بس أنا المحتار ناس كتير في نار قلوبها مشوية قلوبها مشوية سهرانة ليل ونهار الدمع الحزينة مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب علينا مكتوب قلوبنا تذوب وتسهر يا نجوم الليل الليل خليكم معايا أشكلكم بالويل وسهر الليل أشكلكم بالويل وأشكي بسهر الليل ويا نجوم الليل الليل خليكم معايا أشكلكم بالويل وأحكي بأساي مش بس أنا المحتار يا مناس في نار مش بس أنا المحتار ناس كتير في نار قلوبها مشوية قلوبها مشوية سهرانة ليل ونهار الدمع الحزينة مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب علينا مكتوب قلوبنا تذوب وتسهر عينينا مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب علينا مكتوب قلوبنا تذوب وتسهر عينينا وعلى الحبايب أنا قلبي دايب وعلى الحبايب أنا قلبي دايب وفي كل ثانية بيوحشونا مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب علينا مكتوب جاء المريض الثالث بعد عن السبعين احنا قلنا المرض على ثلاثة جاء قال وانا لفيت يا ناس على دواي ما خليت ولا وادي قال وانا لفيت وتعبت وشقيت على دواي ما خليت ولا وادي حتى اللي لي العشم فيه يا ولدي اللي لي الأمل فيه ولي العشم فيه إذا كان صاحبي ولا قريبي ولا حبيبي ولا ولدي ولا بيتي حتى اللي لي العشم فيه لا صانع عيشي ولا ملحي ولا وادي لا صانع العيش والملح ولا ودي لا صانع عيشي ولا ملحي ولا وادي وكتفني البين في اليد دين ولا وادي وكتفني البيت في اليدين ولا وادي بيترجى الطبيب ترجى الطبيب وقول له أماني توصل إليك طيبني يا طبيب أمانة طيبني يا طبيب وخذ مهجتي وعيني خليني كده بس أشوف الحبايب أتمشى كده وعود لي الأمل طيبني وخذ مهجتي وعيني أنا من كتر الألام والأفكار والهم والأيام والهم والأيام ما جاي مناب ما جايني مناب العين ومن حب بني شبر يا ولدي ومن حبني شبر حبيته زراعيني ومن كرهته يا لي ومن كرهته يا لي خسارة تنظروا خسارة تنظروا تنظروا عيني تريه من بعد عيني ما ينفع بت ولا وادي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي الوادي الخاين مالي بي عملي بي عملي بي مالي بيه مالي بيه مالي بيه الصاحب الخاين مالي بيه مالي بيه مالي بيه مالي بيه مالي بيه اللي يتعب قلبي مالي بيه مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي صعب الخاين مالي بي قلت والدود فرادي تزرعش ودادك فرادي قلت والدود فرادي زرعش ودادك فردي زرعش ودادك فردي مادام مشيت لقيت ردي واللي يتعب قلبي مالي بي مالي بي مالي بي مالي بي يتعب قلبي مالي بي يا يا يا لي مطلوب للحبايب ألم القرايب وألم الأهالي وألم الحبايب وألم الولاد والبيت يالي يا مين يريحني أروح لمين أشتكي أروح لمين أشتكي منهم يريحني للأخ نافع ولا ابن العم مريحني قال أنا شلت حمل تقيل منهم ولا مليت اروح لمين اشتكي يا ناس من قرايبنا انا شلت حمل تقيل منهم اهل والقرايب والحبايب والصحاب والاولاد والبيت وما مليتش ابدا اروح لمين اشتكي من قرايبني انا ما اشتكيتش من افعالهم ولا مليت ولكن حسدوني على نعمتي اقرب قرايبنا قال أنا كنت عشمان إنهم يحملوا همي الأهل والقرايب وأصحاب والأحباب والود والبت إنهم يشيلوا معاي في الهم ويحملوا همي تري ما في حد يشيل هم حد ولا حد يحس بحد ولا حد يبكى على حد ولا حد يسهر مع حد كل واحد بيشيل هم كل واحد بيشيل هم قولولي مين يشيل هم مين أمانة مين يشيل هم مين أمانة مين يشيل هم مين ومين يحس بمين ومين يسهر مع مين ومين يبكي على مين ومين عاوز مين ومين عاوز مين ومين يحس بمين ومين ومين ومين يا للعين يا ليل يا للعين يا ليل أستاذ حمادة حلاوة الكل ليل قولولي مين يشيل هم مين في هذا الزمن والسنين في هذا الأيام والزمان والسنين أمان مين يشيل هم مين؟ قولوني مين يشيل هم مين؟ أمان مين يشيل هم مين؟ ومين يحس بمين؟ ومين يبكي على مين؟ ومين يحس بمين؟ ما في حد يشيل هم حد، ولا حد يحس بحد، ولا حد يخاف على حد، ولا حد عايز حد. كل واحد يشيل هم، كل واحد يشيل هم. قال انا كنت غشمان انهم يحملوا همي، انا كنت غشمان انهم يحملوا همي. جابوا حمل تقيل وحطوه على همي، صبرت في وحدتي. صبرت في وحدتي، ما لقيتش احد جاري. صبرت في وحدتي، ما لقيتش احد جاري. وندهت في شدتي، ما لقيتش سني، ما لقيتش سني، سني جاري. انا جبتكم صبر، انا جبتكم صبر، وعملت دواء، وعملت دواء، دوا جاري. قلت اختصاري بعيد عنهم يريحني. مالي بي، مالي بي، مالي بي، مالي بي، يتعب قلبي. مالي بي، مالي بي، مالي بي، مالي بي، مالي بي، تعب قلبي. مالي بي، بنت وجروحي مألمني، بنت وجروحي مألمني، ولما خف المال مني، ولما خف المال مني، حتى اللي بحبه مال مني. اللي تعب قلبي مالي بي، مالي بي، مالي بي، مالي بي، تعب قلبي مالي بي. إذا هبك الشوق برضو عشان الحبايب، طلب الحبايب سمع وأهل السمع. إذا هبك الشوق روح على القبر واطلع، زيارة القبور تذكر لله، مادام انت راح تزور القبر يبقى انت بتتذكر الله. ايوه يا الهي حي ما فيش سواه، خلق عبده ولا ينساه. روح على القبر وتطلع، واذا داق بيك الحال، اذا كان عندك شويه فكر ولا شويه زعل ولا شويه غلب من البيت ولا من المرة ولا من العيال ولا من الدنيا، شوف الناس واطلع، شوف الناس وتطلع، وضيع عنك الفكر والهم والزعل. شوف الناس وتطلع، واذا زرت القبور تلاقي الاسودة في الرمال والعظم متطلع. لما تشوف المنظر ده انت وتتذكر الانبياء والرسل والصحابة والناس زينة والاسودة، مش هيصعب عليك نفسك تراجع نفسك بنفسك وتتذكر الله. واعلم اذا ضحك لك زمانك يبقى بيضحك عليك على ضوء، لانه لا فرح يدوم ولا حزن يدوم، لا فرح يدوم ولا حزن يدوم، ولا مرض يدوم ولا صحه يدوم، ولا شباب يدوم ولا كبر يدوم، ولا غنى يدوم ولا فقر يدوم، ما دايم الا وجه الله. فاذا ضحك لك زمانك يبقى بيضحك عليك على طول، ولكن اللي يبكيك ما تزعلش منه، لان هو اللي يبقى بيبكي عليك على طول. بس حرص من الخصم مرة أما الحبيب على طول. راح زار القبور وتذكر الله، قم بكى ونزلت الدموع على العين، فقال أمانة أمانة بتبكي ليه يا عين، أمانة أمانة بتبكي ليه يا عين. قالت العين أنا ببكي ونوح على الأهل واللمات، فين الحبايب وفين الحنان وفين الأمان، أنا ببكي ونوح على الأهل واللمة على الأهل واللمات، وببكي على ولد مليح كان سجرة على اللمات، ببكي على ولد مليح كان سجرة على اللمات، لأنه الندل مهما عاش على الدنيا، الندل مهما عاش على الدنيا كأنه مات، ولكن السبع لو مات بتفضل ذكرته على طول. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا قبر، أمانة يا قبر، أمانة يا قبر، أمانة يا قبر. أوعى يكون فيك حصى ولا ضوء جيلك ولا الزين، من ميلت الزمان معطوب وفضلت معطوب علي الخصم طالع. انا ابن الصعيد والاصل سوهاجي، والعزم حديد والكرم طبع بلادي، انا ابن المزارع وابن المصانع وابن الجوامع وكروم النخيلة والام الاصيلة، ما نعرفش الخيانة ابدا ونصون الامانة طبعا، وكلامنا وغنانا والكرم طبع بلادي، بطين الحضارة بنينا الهرم، بطين الحضارة بنينا الهرم، وفي وسط الحجارة رفعنا العالم في وسط الحجارة، رفعنا العالم بين حاضر وماضي، زرعنا الأراضي بين حاضر وماضي، زرعنا الأراضي ورفضنا التراضي، ورفضنا التراضي، وعشت الألم أنا ابن الصعيد والأصل سوهاجي.